بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات إلى لقاء جديد من برنامجكم من سير الصالحين. نطوف في سير أولئك القوم، فننظر في أخلاقهم وفي أعمالهم وفي عبادتهم وفي سلوكهم وفي طريقتهم في الحياة، لنستلهم الدروس والعبر. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. واليوم محطتنا مع شخصية من أعظم شخصيات التاريخ، شخصية يكفيها فخرا ويكفيها عزا أنها صحبت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، إنه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو القرشي التيمي، الذي كان يكنى بأبي بكر ويلقب بالصديق، وقد كان قديما يلقب بعتيق، قيل لأنه كان جميلا، وقيل لعتاقة وجهه، وقيل لقدمه في الخير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد لقب بالصديق لأنه صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبمجرد أن عرض عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام بادر إلى تصديقه وإلى الدخول في هذه الملة. ولذلك يقول أهل العلم: أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يأتي بهدوء وبلين، ولكنه يسبق الناس جميعا. من لي بمثل مشيك المدلل، تمشي رويدا وتجيء الأول. نعم، هذا هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل إنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالغ في تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى ذهب إلى أبعد الحدود. ذلك في تلك القصة المشهورة حينما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء ورجع إلى مكانه في اليوم التالي صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى في نفس الليلة، فجلس عند الكعبة فمر به أبو جهل فقال: هل عندك من جديد يا محمد؟ فقال: نعم. قال: وما ذاك؟ قال: أسري بي الليلة من مكة إلى بيت المقدس، فاهتبلها فرصة للطعن والتشويه والتشويش على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأول خطوة خطاها أبو جهل فرعون هذه الأمة أن سار إلى أبي بكر الصديق، لعلمه بقوته في الدين، ولأنه شكل ثقلا كبيرا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حينما اعتنق هذا الدين العظيم. فقال: يا أبا بكر، أما علمت ما قال صاحبك؟ قال: وما ذاك؟ قال: إنه أتى بأمر غريب، إنه يقول بأنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس في ليلة. قال: أو قال ذلك؟ قال: نعم. قال: صدق وربي، صدق وربي. هنا سقط في يدي أبي جهل الصديق الذي جاء يحدوه الأمل إلى أن يعود أبا بكر الصديق إلى دين قريش وإلى تلك الوثنية، ثم هنا تزلزل أمام كلمات أبي بكر الصديق التي سدت عليه جميع المنافذ. ثم قال له أبو بكر الصديق: إني أصدقه بأعظم من ذلك، أصدقه بخبر السماء ينزل عليه صباح مساء. ولذلك سمي صديقا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. جاء في أحد أوجه التفسير أن الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والذي صدق به هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يطلق عليه لقب الصديق، فقد جاء في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد جبل أحد وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز الجبل ورجف بهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد ضرب بقدمه جبل أحد، فقال اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوصف بالأسيف وبالأواه، وذلك لرأفته ولرقته ولرحمته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان جميلا خفيف العارضين، أبيض نحيفا، معروق الوجه، ناتئ الجبهة، كان كثيرا ما يخضب بالحناء والكتم، وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما ذكرت أسيفا رحيما رقيقا لا يملك دمعته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الرجل بلغ في المجد بلوغ الجبال الشم الراسيات، فهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن عمر كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ابن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم، رواه البخاري. وروى أيضا البخاري من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدع عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما صاحبكم فقد غامر، وقال إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، بمعنى حينما قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام شكى ابن الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال بأنه كان بينه وبينه شيء، يقول أبو بكر فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي، يعني يسامحني، فأبى علي فأقبلت إليك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ندم فأتى منزل أبي بكر الصديق فسأل أثم أبو بكر، فقالوا لا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتمعر، يعني غضبا، حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله بعثني إليكم، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي. فما أوذي بعدها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق ارتضاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون صاحبه في الرحلة التي حولت مجرى التاريخ، وهي الهجرة من مكة إلى المدينة، بينما باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد أذن لهم بالهجرة من مكة إلى المدينة، أما أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقد رضيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يكون صاحبه ورفيقه وأنيس وحدته صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان معه في الغار، فخلد الله عز وجل تلك اللحظات العصيبة حينما سعت قريش للقبض على النبي عليه الصلاة والسلام، وبذلت الأموال الطائلة للإتيان بالنبي عليه الصلاة والسلام حيا أو ميتا، فهنا قال الله عز وجل ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. فأبو بكر دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، ثم هناك لما جاء المشركون يبحثون عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر وهو خائف على شخص النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكل ثبات يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فقال الله عز وجل ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ألا ترى كيف قال لا تحزن ولم يقل لا تخف؟ لأن حزن أبا بكر كان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد شغله حزنه على الرسول عن خوفه على نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما تقولون في اثنين الله ثالثهما؟ هل هناك أفضل من اثنين الله عز وجل معهما وثالثهما؟ لا وربي، إن أفضل اثنين هما من كان الله عز وجل معهما، وقد خلد هذه الحادثة بقوله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو أول الخلفاء الراشدين الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاقتداء بهم والأخذ من هديهم وسمتهم ودلهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وأيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان مرضيا عنه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أمره النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مرضه الذي مات فيه أن يصلي بالناس. تقول عائشة: لما مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرضه الذي مات فيه، أتاه بلال يؤذنه بالصلاة فقال: مر أبا بكر فليصلي. قلت: إن أبا بكر رجل أسيف، وفي رواية رجل رقيق، إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. قال: مر أبا بكر فليصلي. فقلت مثله، فقال في الثالثة أو الرابعة: إن كنا صواحب يوسف، مر أبا بكر فليصلي. فصلى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أفلا نرضى لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لديننا؟ نعم، هذا هو أبو بكر. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءته امرأة فكلمته في شيء فأمرها بأمر، فقالت: أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو بكر كان حامل راية النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم تبوك. من مناقبه وفضائله أنه كان ينفق النفقة العظيمة في سبيل الله سبحانه وعز. يقول عمر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فجئت بنص مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله، يعني نصفه. فقال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر: والله لا أسبقه إلى شيء أبدا. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبا تجاوز حب كل أصحابه، فهو المقدم عنده وهو المحبوب والمقرب لديه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول عمرو بن العاص: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قلت: من الرجال؟ قال: أبوه. قال: أبوه. ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مرة من المرات خطب فقال: يا أيها الناس، إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال: فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال: فعجبنا لبكائه، فكان أبو بكر أفقه القوم، لأن المخير كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال أبو سعيد الخدري: وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته تلك: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو بكر زكاه الله عز وجل كما قال سبحانه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه الآيات نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويكفي أبا بكر أنه من السابقين الأولين من الذين أسلموا ومن الذين صدقوا، فقد زكاهم الله عز وجل بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يدعى من أبواب الجنة كلها بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة يحدث أصحابه فيقول: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي مرة من المرات قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. الله أكبر. هذا هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذه هي سيرته، وهذه هي طريقته على منهاج محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه تربى في مدرسته ونهل من علمه صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذ من طريقته ومن أدبه صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. سيرته عطرة وحياته جميلة وآثاره نقية زكية، ما زالت دواوين السنة وكتب السيرة تنضح بهذه الأقوال الرائعة الجميلة لهذه الشخصية الفذة. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.